نرجو من سماحتكم ان تعرف لنا فرق الاشعريه والاباضيه والظاهريه، وهل هذه الفرق من اهل السنه والجماعه ام هي من الفرق الداخله في الحديث القائل ان بني اسرائيل قد تفرقت الى 72 فرقه وتفرقت امتي الى 73 فرقه كلهم في النار الا واحده؟ نوصي كلمتهم طريقه السنه والجماعه، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق اصحابه، هذا طريق السنه، هو نزول ما كان عليه النبي واصحابه في الاقوال والاعمال والسيره عليه الصلاه والسلام، تلزم هذا وتستقيم عليه وهو ما جاء في الكتاب العظيم والسنه المطهره وما درى ليس له امه، هذا هو الطريق السوي، طاعه الله ورسوله والقيام بامر الله وترك ما نهى الله عنه والسعي الابد والتقوى والتواصي بالحق والصد عليه. اما هذه الفرق فهي فرق خاطئه ضاله من جهات كثيره، فرقه الاداريه هي فرقه من الخوارج تركوا الدعوة إلى ما عليه الخوارج، لكن لهم عندهم ضلال وعندهم أخطاء وأغلاط، هكذا شائع وعندهم أخطاء وأغلاط، وهكذا أيوة الأباضية والظاهرية، الظاهرية أحسن من الظاهرية، لكن طيبة، وهم دعاة للإسلام ودعاة للسفر الظاهر للقرآن والسنة، لكن عندهم أخطاء الظاهر، عندهم أغلاط بسبب عدم عناية بالمعاني والقياس الشرعي. فلا صحيح هذا يقع لهم اخطاء، وعلى راسهم داود الظاهر رحمه الله وابن حزم، فهو ليس من جنس الداويه وليس من جنس الخوارج وليس من جنس الاشعريه في العقيده، خصوصا داود الظاهر، اما ابن حزم فعندهم كراهه في العقيده، نسال الله ان يعفو عنا وعن كل مسلم. المقصود ان المؤمن يعتني بعليه السنه والجماعه، يحرص على السلامه من العقيده الاخرى الزائغه، لا طريقة الأشاعرة ولا طريقة الجهمية ولا المعتزلة ولا الإباضية ولا الرافضة ولا غيرهم من الفرق التي دخلت تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترق أمتي على 23 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فالخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة وأشباههم كلهم داخلين تحت هذه. أما الأشاعرة فلهم أغلاط في العقيدة في تأويل الصفات، ولهم أغلاط في غيرها، لكنهم أسهل من الخوارج وأسهل من المعتزلة وأسهل من الخوارج وأحسن منهم، إنما عندهم أخطاء يجب التنبيه عليها بأحيائهم، ونسأل الله أن يعفو عن أمواتهم. نعم.